كيفك يارا؟ تمام، انت كيف؟ ينعاد عليك. شكرا لك وعليك يا رب. في منتجع تحول لمخبأ سري للنووي وما نووي وغيره، شو شكلنا جايين على حرب نووية؟ يعني هيدي القصة عم بترجع تراجع موضوع الحرب النووية للواجهة. بس خلينا هلأ بعد شوي نكتشف تفاصيلها. يلا نكتشفها طبعا، بالإضافة لمواضيع تانية أكيد بالسياسة بمركز الأخبار من أخبار الآن، معي أنا يارا وفخر الدين وأنا أحمد العموري. نبدأ حاليا من قطاع غزة. في قطاع غزة طبعا في مجاعة كبيرة، في مطالبات بتقديم المساعدات للنازحين، ولكن الحدث الأبرز يعني ممكن اللي يلفت النظر حاليا أنه مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية طالبت أو أبلغت أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس الأمريكي بأنه المجاعة بدأت فعلا في قطاع غزة. بالفعل يعني بعد التحذيرات يلي طالت لمدة أشهر، بس يبدو أنه المجاعة كانت حاصلة، وأكتر شيء سكان القطاع يعني هن اللي عم يشعروا فيها مش العالم بأسره. بالتفاصيل أحمد، أبلغت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس أنه المجاعة بدأت فعلا خصوصا بشمال غزة، وأصبحت المديرة يلي تحدثنا عنها أول مسؤول رفيع بإدارة الرئيس جو بايدن بيتحدث علناً عن تفشي المجاعة بالقطاع بعد أشهر من التحذيرات مثل ما ذكرنا. هو فعلاً كان في تحذيرات كتيرة من وكالة غوث اللي هي الأونروا، في وكالات كتير، منظمات أممية، سواء كانت داخل قطاع غزة أو خارجها، كانت تحدثت عن أنه في مجاعة، أنه في حاجة ماسة لإيصال المساعدات للنازحين، وخاصة في الشمال. بعض الدول يعني حاولت أنه يعني تعمل اللي عليها، مثلا الإمارات، الأردن، مصر، يعني لأنه إسرائيل قفلت كل المعابر ومنعت إدخال المساعدات من قطاع غزة، فكان اللجوء إلى إسقاط المساعدات من خلال الجو. وفعلا عملت هيك الإمارات والأردن ومصر، حتى الولايات المتحدة الأمريكية قامت بإنزال عدة كميات أو أطنان من المساعدات إلى قطاع غزة جوا، ولكن هاي ما بتكفي. يعني صحيح، يعني إذا بدنا نتحدث عن وصول المساعدات، كان الجانب الجنوبي للقطاع عم يحصل على المساعدات أكتر، بس اللي قاعدين بشمال يلي بقيوا بشمال هن يلي ما عم يوصلون أبدا شيء. وكمان يعني الأشخاص يلي عم يحصلوا على الغذاء بالقطارة إذا فينا نقول، كمية لا تكفي خصوصا للأطفال واللي بيعانوا من أمراض مزمنة. يعني هلأ الحل إنه هو شو؟ وصول مساعدات أكتر ولا العمل على إيقاف الحرب؟ أكيد وصول مساعدات ما له بديل، بس بذات الوقت ما رح يكون هو الحل النهائي، يعني وقف إطلاق النار هو الحل النهائي والأخير لهذه المشكلة. نروح هلأ وين؟ على السودان؟ على السودان كمان حرب، كمان الوضع مش كتير أحسن من غزة، لأنه نددت الولايات المتحدة بصمت المجتمع الدولي حيال الوضع المأساوي بالسودان، وقالت أنها بتتأمل بسرعة تحديد تاريخ لاستئناف المحادثات، وكل هيدا قبل أيام من حلول ذكرى اندلاع النزاع. فعلا، لأنه 15 نيسان 2023 بدأت المعارك ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اللي هو بقيادة حميدتي وقيادة البرهان، فاندلعت هذه الاشتباكات في العاصمة الخرطوم في البداية، بعدين توسعت لأكثر من ولاية. وضع السودان أصلا وضع هش، وضع تعبان، وضع مزري، خاصة للمدنيين. هذول المدنيين اللي لجأوا إلى بعض المدن، منها تشاد، منها مصر، منها عدة دول، يعني دول الجوار، فكان وضعهم صعب للغاية. أكثر من 1 مليون تقريبا أو 2 مليون لجأوا، و15 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات في السودان. تخيل يعني وصلوا عايشين بهاي الحرب والتهجير والتأثير تقريبا سنة، يعني ناقص يومين ويدخلوا بالسنة. نعم، يعني للأسف أحمد قضية السودان ما عم تحظى بالاهتمام الدولي مثل ما عم بيصير بغزة. بغزة الكاميرايات والوسائل الإعلام عم توثق شو عم بيصير بالتحديد، بس بالسودان في شوية تعتيم ويمكن تقصير من المجتمع الدولي. لا مو بس تقصير، لأنه في وسائل إعلام كانت عاملة جوا بتشتغل طردوها يعني وقفوها. ايه يعني هيدا الشيء كمان يخلي العالم ما تعرف شو عم بيصير بالتحديد، وما تتعاطف كمان، وما يصير في تشجيع على اتخاذ قرارات والتحرك باتجاه السودان. ممكن تكون لانه هي حرب داخليه اهليه يعني ما بين الجيش وفرقه كانت في الجيش وتمرد عسكري فراح ضحيته، بس نتيجه لهذا الشيء يعني في جرائم ارتكبت بحق النساء بحق الاطفال، في عمليات الاغتصاب، في الخطف، في السرقه، كلها من الطرفين يعني سواء من الدعم السريع أو من الجيش السوداني. ما ننسى كمان على كل بلد خصائص لإله، فكرمال هيك بتختلف الحروب أو النزاعات من بلد لتاني. إذا بدنا نرجع كمان لموضوع السودان ولا هيدا الحدث، كانت قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أنه بينما بتتجه المجموعات السكانية نحو المجاعة مع انتشار الكوليرا والحصبة، بيتواصل العنف وبيحصد عدد لا يحصى من الضحايا بحسب ما قالت. وكل هيدا عم بيصير بينما العالم عم يبقى صامت إلى حد كبير، وهيدا الشيء لازم يتغير بحسب ما هو ما مو قصة صمت يعني يارا، لأنه كان في مفاوضات، كان في دعوات في المملكة العربية السعودية وفي مصر وأكثر من مكان لقادة الجيش السوداني والدعم السريع، وحتى تدخل فيها الاتحاد الأفريقي، بس ما في تعنت يعني، كل واحد عنده شروط وكل واحد عنده آراء وكل واحد عنده يعني بده منافع خاصة لحتى شو يوقف الحرب. مش بس هيك يعني، ما في اتفاق يعني لحماية البلد وحماية المدنيين. صحيح، هو لازم يكون في دفع وتشديد واجتماعات ضغط يعني ضغط كرمال يعني ده. مش بس حديث عن هذا الموضوع، لازم يصير في إجراءات فعلية يحس فيها الشعب والعايشين بقلب السودان. هي السنة راح تمر أو مرت من حياة السودانيين يعني، حتى في أماكن كتير مثل سوريا صار لها للأسف من 2011 يعني. إيه يعني، فإذا ما صار في حل جذري أو ضغط من المجتمع الدولي ما راح تتوقف هاي. مزبوط، تتراكم المسائل وما بتنحل. في سلاح بيدخل للبلد، في عمليات تهريب تدخل، في ناس منتفعين وفي ناس راح ينتفعوا من هاي الأزمة ويتعايشوا عليها، فيعني الضحية هي دائما الشعوب والمدنيين البسطاء. خلينا نروح على آخر خبر عندنا، هو خبر خبر شوي هيك فيه أكشن وسسبنس، إنه بيخوفونا أكتر يعني. تخيل إنه كان في منتجع فخم بولاية فيرجينيا الغربية بأمريكا، وهو بمثابة ملعب للأمراء والسياسيين منذ افتتاحه بعام 1778. أوه قديم. صحيح، وهيدا المنتجع موجود ببلدة بجبل أليجيني، وتوسع على مر القرون وتطور من سلسلة أكواخ صيفية لفندق فخم محاط بالحدائق. بس مش هون بتخلص الخبرية. الخبرية إنه كان في حفرة، تم حفرة للأساس وكانت كتير كبيرة، وكانت كمية هائلة من الخرسانة بتوصل كل يوم على متن الشاحنات، إضافة إلى أشياء محيرة، وكان في حراس متمركزين بالخارج. يعني كأني هي كانت تدخل مشان توسعة أو شيء. يعني هذا الشيء أثار مثل رعب السكان وخليهم يتسألوا إنه شو عم بيصير. فلا حد ما اكتشفوا السر، ويبدو إنه كان هيدا المنتجع تحول ل مركز مخبأ نووي. يمكن مخبأ نووي بالضبط. يقول لك فيه انه يعني هذا المنتجع يقع فوق مخبأ نووي مدفون على عمق 720 قدم تحت الارض في الداخل، وخلف ابواب مضاده للتفجير، يعني يبلغ وزن الباب 25 طن. توجد مساحه للمعيشه والعمل مجهزه لاستيعاب كل عضو في الكونغرس بالولايات المتحده الامريكيه. يعني هذا المنتجع تحول لمخبأ من الحرب النووية أو من الأسلحة النووية لأعضاء الكونغرس الأمريكي. وكان كمان على المخبأ أحمد بيضم أكثر من 1000 سرير بطبقين، بالإضافة لكافيتيريا بتساع 400 مقعد وقاعات فردية لكل من مجلسي الشيوخ والنواب، وخزانات للمي ومحرقة للنفايات وكل شيء. يعني يمكن بيعتازوا حيلا مجتمع لحتى يعيش بعيد عن أي صراعات أو أزمة يمكن عالمية. إذا هدول 1000 شخص مثلا دخلوا لهذا المنتجع أو لهذا المخبأ، يعني شو بدهم مواد وأكل تكفيهم يعني. كمان أكيد بيكون أي ضربة نووية بدها سنتين تقريبا يمكن لحتى أكيد تروح بيكون وقتها. موجود الكمية الكافية بس اللافت هون أنه مثل كأنه نختاروا هن نخبة المجتمع لحتى يقعدوا تحت بعيدا عن ايه طبعا هاي الطبقية دائما للأسف يعني. إن شاء الله نتمنى أنه ما يصير في حروب نووية أو حتى حروب عادية مثل عم نشهدها هالأيام. وهيك بنكون خلصنا أخبارنا لليوم من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كان معكم أحمد العموري وأنا يا رب فخر الدين. شكرا لاستماعكم.